عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ اني قد غفرت له واحفظت عملك. رواه مسلم. وفي حديث ابي هريره ان القائل رجل عابد قال: ابو هريره تكلم بكلمه اوبخت دنياه واخرته. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب ما جاء في الإقسام على الله. والإقسام على الله أنواع. النوع الأول أن يقسم على أمر أخبر الله به أنه سيكون، مثل أن يقول: والله لا يدخل الجنة مشرك، والله لا يدخل الله الجنة مشركا. هذا من أين، كيف أقسم به؟ من الآية. أحسنت. الثاني أن يقسم على ربه على وجه التذلل والحاجة والافتقار مع حسن الرجاء والظن بالله عز وجل، كما في قصة الربيع بنت النضر عندما كسرت ثنية جارية من الأنصار فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الصلح فأبوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص، فقام أنس بن النضر فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. ثم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا ولم تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله إيش؟ من لو أقسم على الله لأبره. هنا أقسم رضي الله عنه محسنا ظنه بالله وشاعرا بفقره وحاجته إليه، فأعطاه الله عز وجل ما أمل. وفي الحديث الآخر: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب إيش؟ لو أقسم على الله لأبره. والبراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، تعرفون قصته، عندما قال له، قالوا له: أقسم على ربك أن ينصرنا على الأعداء. قال: يا ربي أقسم عليك إلا منحتنا أكتافهم وجعلتني أول قتيل. فتوفي رضي الله عنه، قتل رضي الله عنه، وفتح الله عز وجل للمسلمين. إذن هذين النوعين الأول والثاني اللي هو أقسم على أمر صحيح أخبر الله به، هذين النوعين يكونان على وجه التذلل والخضوع. لابد نفهم هذا علشان نعرف الأقسام الثانية. يكونان على وجه التذلل والخضوع لله والافتقار إليه مع حسن الظن به سبحانه. فإذا اجتمعت هذه التذلل والخضوع وحسن الظن صارت من أقوى أسباب بر الله قسمه، صارت من أقوى أسباب بر الله قسمه. هنا كلام لشيخ الإسلام بالفتاوى المجلد الأول صفحة 223، مجلد الأول يبين عليه رحمة الله الفرق بين السائل والمقسم. يفرق بين السائل والمقسم. يقول: فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، يعني ليس قصده أنه ليس عنده تضرع ولا ذلة، لا، لكن أعلى من هذا في شيء آخر. قال: فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم. قال: والمقسم، أكمل، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه. والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه. فإبرار القسم خاص ببعض العباد. ويقول صفحة 206: ذكر في 204 حديث أنس، وذكر حديث آخر قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وذكر أيضا قصة البراء بن مالك حينما اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار، قالوا له: يا براء أقسم، فيقسم على الله فتنهزم الكفار. قال: فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء أقسم على ربك. فقال: يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فأبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ. قال صفحة 206: وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون. يعني ما هو كل ما شفت واحد تقول أقسم على الله عز وجل. النوع الثالث: الإقسام على الله ببعض خلقه، فأن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقسم بالكعبة، أو يقسم بالملائكة على الله عز وجل. يقول: أقسمت بحق النبي عليك يا رب أن تعفو عنا مثلا، أو أقسمت بالكعبة أن تنصرنا على الكفار، أو ما أشبه ذلك. هذا النوع محرم، بل هو نوع شركي. حتى قال شيخ الإسلام بالفتاوى المجلد الأول صفحة 286: الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه. الكفارة ماذا تفعل بالشرك؟ ما تفعل به. حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه، ولا يجوز الحلف بها. اكتب اللي بعده: فإذا لم يجوز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ إذن النوع الثالث هذا نوع إيش؟ محرم، لأنه نوع شركي. النوع الرابع، وهو الذي ذكره المؤلف، ذكر الباب من أجله، أن يكون الحامل له الغرور والعجب بالعمل، وربما سوء الظن بالله عز وجل. وتحجير فضله. ولهذا يقول الشيخ السعدي، اكتبوا كلامه مو طويل، الإقسام على الله، الإقسام على الله في الغالب من باب العجب بالنفس. قال في الغالب، ولذلك الشيخ هنا قال باب ما جاء في الإقسام على الله وتركه مطلقا، لأن الغالب هو هذا المحرم. قال أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، وسوء الأدب معه. ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. هذا هو موضوع درسنا اليوم، اللي هو الإقسام على الله من باب العجب والغرور ورؤية العمل. والإشكال فيه من وجهين. الوجه الأول أن في هذه العبارة والله لا يغفر الله لفلان أو ما أشبه ذلك، فيها نوع مشاركة لله في تصرفه في خلقه أو في أفعاله. أن فيها العبارة هذه نوع مشاركة لله في أفعاله وفي تصرفه في خلقه. الوجه الثاني أن فيها التحكم في أفعال الله عز وجل، أو قال شيء توهم التحكم، فيريد هو هذا الحالف أن يكون حكم الله على فلان، يريد هذا الحالف أن يكون حكم الله على فلان كما يريده هو، كما يريده هو من المنع أو الإعطاء. والله لا يغفر الله لك، تأليا وتعاظما بطاعته وعبادته، تأليا وتعاظما بطاعته وعبادته، وقطعا بحصول المقسم عليه. وقطعا بحصول المقسم عليه. ثم قال يقول أحدهم ينصح الجماعة عن تفريطهم وتضيعهم لأمر ربهم، يقول شوفوا يا أخوان، ترى أنا وهو أنا ما أدري أدخل الجنة ولا ما أدخل. شوف كيف وصل التألي به وظنه بنفسه إلى هذا الدرجة، نسأل الله العافية. يمكن الجماعة أحسن منك بكثير، يمكن فيهم ناس أصلح منك بكثير، لكن نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. قال ولا يخفى ما في هذا من تنقص الله وسوء الأدب معه. لا هذا كلام بس أنا قلت طلعت قال هذه ما لها. ولا يخفى ما في هذا من تنقص الله وسوء الأدب معه وعدم تعظيمه. ولهذا قال العلماء لا يستر هذا من قلب معظم لله أبدا، لا يستر من قلب معظم لله. قد تقول له صاحب عبادة لكن ما عنده تعظيم. ولهذا شيخ الإسلام لما تكلم عن المعتزلة الذين لا يؤمنون بصفات الله قال هذا لما عندهم تعظيم لله عز وجل، لأنه ما في شيء يعظمونه، ومع هذا تجد منهم عباد وزهاد، نسأل الله العافية والسلام. يعني قد تنفك الجهة ترى. إذن ما هو سببه؟ سببه العجب، الله عافينا وإياكم. والعجب العين والجيم والباء أصلان صحيحان يدل أحدهما على كبر واستكبار للشيء، والآخر خلقة من خلق الحيوان، لكن نحن الذي يعنينا الأول. إذن الأول العجب، وهو العجب هو أن يتكبر الإنسان في نفسه، تقول هذا معجب بنفسه، وتقول أمر عجيب إذا استكبر واستعظم. بعد هناك حالة أخرى، لكن المؤلف صاحب مقاييس اللغة ما ذكرها، إذا استكبر واستعظم. هناك حالة ثالثة ما ذكرها، وهي قد تقول عجيب ليس استكبارا واستعظاما، وإنما لمخالفته لنظائره. لكن يبدو أن المؤلف يعني ما قصد هذا الأمر. مقاييس اللغة أربعة: 243، 244. ولهذا قال في القاموس المحيط 144، قال: العجب بالضم هو الزهو والكبر. ويشرح عبد الله بن المبارك رحمه الله العجب فيقول: العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. السير 8407. وقال بعضهم: العجب هو رؤية العبادة، هو رؤية العبادة بعين الفخر، رؤية العبادة بعين الفخر، واستعظامها من العبد واستكثارها. يقول أحدهم، يقول: خرجت من البيت ليس في البيت شيء يؤكل، تركت زوجتي وأولادي، لعل الله عز وجل يهيئ شيئا نأكله. يقول: فجلست في الشارع لا أدري ماذا أفعل، فمر بي رجل وقال: ما لك يا فلان؟ فأخبرته، قال: فذهب ثم جاءني بأربع أرغفة، وفرحت بها فرحا شديدا، وانطلقت إلى أهلي ليأكل. يقول: فإذا في الطريق مرأة معها طفل صغير، فقالت لي: هذا اليتيم ليس عنده شيء يأكله. جاء، يقول: رققت لحالها وأعطيتها الأرغفة التي معي، ثم جلست، لا أستطيع أن أرجع إلى البيت. ويقول: بي من الهم الله به علي. يقول: ما دريت إلا مر علي فلان قال: أنت جالس هنا وأموالك تدخل في بيتك؟ خبط الأموال. قال: أبوك عليه رحمة الله قد أعطى فلانا مالا ليتاجر به، فجاء فلان بهذه التجارة، نصيب والدك أتى به. قل: فذهبت وجدت الخير، قل: فرحت به وبدأت أتصدق وأعطي فلان وأعطي الفقير هذا وأعطي. يقول: ولكني ظننت أني فعلت شيئا عظيما من كثرة الصدقات. قل: فنمت. يقول: فرأيت أن القيامة قد قامت، وإذا الصدقات هذه كلها ما تقبل منها شيء. يقول: فأصابني هم عظيم، يعني في الرؤية. يقول: فقيل لي: هذه الأربعة الأرغفة اللي انت أعطيتها المرأة، هذه هي التي ترجح ميزانك، فرجح ميزاني بسببها. شوف، يعني إنسان ينبغي له أنه إذا الله عز وجل أعانه وأخرج شيء، لا يقول: والله الحمد لله أنا زينت وأنا فعلت وأنا تركت وأنا حطيت، لا، وإنما يسأل الله دائما إيش؟ الإخلاص، يسأل الله الإخلاص. وقال بعضهم: العجب هو استكثار ما يأتي به من طاعة الله عز وجل، استكثار ما يأتي به من طاعة الله عز وجل، ورؤية النفس بعين الافتخار. الآدب الشرعية لابن مفلح 1133. بعين الافتخار. لهذا الحسن يأمر بالتواضع فيقول: التواضع أن تخرج من بابك فلا يتلقاك مسلم إلا رأيت له عليك فضلا، يعني أنه أحسن منك. شرح السنة للبغوي 13:106. إذن العجب هو غرور الرجل وزهوه بما عنده ومن النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. طيب العجب ماذا يورث؟ العجب يورث الكبر الباطن. العجب الله عافينا وإياكم يورث الكبر الباطن، والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال. من أضرار العجب، يعني نحن يعني قد نزيد شوي في العجب، موضوع العجب، لأنه هو عقدة الموضوع، يعني ما تألى إلا لسبب عجبه، ما حكم على الآخرين إلا لسبب عجبه. من أضرار العجب الأول أنه يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، ما يفكر بذنوب. الثاني أنه يستعظم، يعني صاحب العجب الله عافينا وإياكم، يستعظم العبادات والأعمال، وربما من على الله بفعلها. الثالث نسيانه آفات العمل، فلا يتفقد نفسه. الرابع وهو أعظم هذه كلها نسيان فضل الله عليه. من الذي أعانك على الصلاة، على الطاعة، على الصيام؟ هو الله عز وجل. الذنوب يا أخوان، العجب هذا من ذنوب إيش؟ القلوب. إذن هو أعظم من ذنوب الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر العجب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10269 إسناده جيد. وتعرفون عقوبته، عقوبة الرجل الذي يمشي في حلة تعجبه مرجل جمته، خسف الله به الأرض ويتجلجل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. ولهذا يقول حاتم الأصم: لا أدري أيهما أشد، اتقاء العجب أو الرياء. لا أدري أيهما أشد، اتقاء العجب أو الرياء. العجب داخل فيك والرياء داخل عليك. العجب داخل فيك والرياء داخل عليك. حلية الأولياء 8:76. ها؟ هل يشرحه شيخ الإسلام الآن؟ اسمع شرح شيخ الإسلام. شيخ الإسلام له شرح لطيف على هذا. يقول شيخ الإسلام: العجب قرين الرياء. العجب إيش؟ قرين الرياء. لكن الرياء من باب الإشراك بالخلق. أنت رأيت شخص رأى لأجل الناس، والعجب من باب الإشراك بالنفس. لعله اتضح يا شيخ. ها؟ من باب الإشراك بالنفس. بالنفس، إذن صار من الداخل. قال: فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد. فالمرائي لا يحقق قوله إياك إيش؟ نعبد. والمعجب لا يحقق قوله إياك نستعين. والمعجب لا يحقق قوله إيش؟ إياك نستعين. قال فمن حقق قوله إياك نعبد خرج من الرياء، ومن حقق قوله إياك نستعين خرج من الإعجاب. الفتاوى 10277. شو يقول حاتم الأصم؟ لا أدري ما التقي العجب والرياء. التقاء العجب أو؟ التقاء العجب والرياء. وش السبب؟ قال العجب من الداخل والرياء داخل عليك. من الخارج. شرحه شيخ الإسلام قال إن الرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بإيش؟ بالنفس. يقول حذيفة رضي الله عنه بحسب المرء من العلم أن يخشى الله. المرء من العلم أن يخشى الله، يعني العلم إذا ما وصل أوصلك إلى خشية الله فأنت ما تعلمت. قال وبحسبه من الجهل أن يعجب بعمله. وبحسبه من الجهل إيش؟ أن يعجب بعمله. الحجة في بين المحجة لقوام السنة الأصبهاني 2534. ولهذا قال مطرف بن عبد الله الشخير رضي رحمه الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا. الزهد لابن المبارك 151. يعني ولا يقصد أن يقال الواحد نام لترك الصلاة، لكن أنك إيش؟ لا تعجب، جاهد نفسك، فالذي أعانك على الصلاة هو الله عز وجل. طيب العجب آفة من يا إخوان؟ آفة صنفين من الناس. الصنف الأول هم طلاب العلم. قول الفضيل بن عياض رحمه الله آفة القراء العجب، يحفظ ما يحفظ ثم يعجب بنفسه. يقول الفضيل بن عياض آفة القراء إيش؟ العجب. الحلية 8422. وأما العباد الصنف الثاني العباد، يقول عبد الله بن المبارك لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. السير 8407. ويقول محمد بن واسع لما سئل عن بعض العباد قال أفسدهم العجب. صفة الصفوة 368. طيب ما علاجه ما دام هذه مشكلة فيه، وأعظم من يبتلى به هم القراء طلاب العلم والعباد اللي قال هم أحسن الناس، هم أكثر من يبتلى به، لأن الشيطان يأتيهم يقول له ما شاء الله أنت ضبطت نفسك ورحت تطلب العلم وتركت الشهوات والسفرات والطلعات واللقاءات والاجتماعات، أنت أحسن من فلان ومن علان، زميلك فلان وكان يأخذ درجة 5 من 5 شوف الحين مثل الجهال ما يعرف شيء، حتى إيش يوجد عنده عجب بإيش بنفسه. نفس القضية العابد يأتيه ويزين له عبادته، وخلق كثير ضيعوا حتى الصلاة حتى الزكاة ضيع، وينسيه أن الفضل كله من الله عز وجل. فهو الذي أعطاه ذا آلة، ولو لم يعينه الله ما استطاع أن يفعل شيئا من ذلك. طيب ما علاجه؟ علاجه الافتقار، علاج العجب الافتقار. يقول سهل ابن عبد الله عليه رحمة الله: أقرب طريق إلى الله الافتقار، وأغلظ حجاب هو الدعوة، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. وأغلظ حجاب الدعوة، الدعوة أي أنا فلان وأنا علّم، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. يقول أبو عثمان الحيري يعني من الحيرة، يقول: الخوف من الله يوصلك إلى الله، الخوف من الله يوصلك إلى الله، والكبر والعجب في نفسك يقطعك عن الله، يقطعك عن الله. صفة الصفوة 405. أغلظ حجاب الدعوة، لماذا صار الدعوة هو أغلظ حجاب؟ لأن فيه نسيان منة الله وفضله على العبد، لأن فيه نسيان منة الله وفضله على العبد، هذا من وجه. فما بكم وما بكم من نعمة فمن الله. الوجه الثاني: الغفلة عن حقيقة النفس وعيوبها. قال أبو سليمان الدراني: رد سبيل العجب بمعرفة النفس. الحلية 966. قال الشافعي: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب، إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، ومن أي عقاب ترهب. فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. السير 10:42. وانظر إلى أحمد ماذا كان يفعل. يقول طلحة بن عبيد الله البغدادي: كان أحمد يطيل السكوت، يطيل السكوت، فإذا تكلم قال: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. نسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة. مناقب أحمد بن الجوزي 295. إذن القضية، علشان يسلم الإنسان من مثل سوء الأدب مع الله عز وجل كما في الإقسام عليه، ليس له إلا أن يعرف المرض ويعرف علاج المرض. المرض هو العجب، وأعظم علاج له هو الافتقار. قال الشيخ: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي ما ورد من الأدلة على تحريم الإقسام على الله عز وجل والوعيد على ذلك. إذا كان من باب العجب بالنفس وتحجير فضل الله عز وجل وسوء الأدب معه والقطع بحصول المقسم على حصوله. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: أي باب ما جاء فيه الوعيد أي باب ما جاء فيه من الوعيد، فإنه لما كان الإقسام على الله جرأة على الله، لما كان الإقسام على الله جرأة على الله ونقصا في التوحيد وضعفا في الإيمان ذكره المؤلف هنا. والقسم هو اليمين ويجمع على أقسام، والفعل أقسم، والإقسام الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، ومنه قوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، ويأتي بمعنى الألية، الحلف يأتي بمعنى الإقسام يأتي بمعنى الألية، ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون، ولهذا في الحديث هنا من ذا الذي يتألى عليه، ويأتي بمعنى اليمين كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الخبر، والخبر هذا له قصة، وهو أن أبو ضمضم بن جوس اليمامي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرآه أبو هريرة فقال له يا يمامي ناداه لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا، فقلت يا أبا هريرة إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب، قال فلا تقلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر يعني كف، فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا، إلى قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر، قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، قال فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا، قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أكنت على ما في يدي خازنة أكنت بي عالمة اذهبوا به إلى النار. وفي لفظ عند البغوي في السنة أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي، قال أبو هريرة اذهب والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى. ولهذا يا أخوان يعني لا يغرك أنك تعلم أو لا يغرك أنك عند عبادة أو لا يغرك هذا كله أو أنك صاحب صدقات، لا يغرك، لأن النفس قد يكون فيها مرض يلحق على الإنسان في آخر حياته. ولهذا تقول نصيحة عائشة رضي الله عنها لعبيد ابن عمير تقول له لا يغرنك اجتماع الناس عليك، ويعلم ويدرس والناس يجتمعون عنده، قالت لا يغرنك اجتماع الناس عليك فإنهم يراقبون ظاهرك، يشوفون وجهك لحيتك ثوبك هذا اللي يشوفون، والله يراقب باطنك انتبه لنفسك. لا يغرنك اجتماع الناس إليك فإنهم ما يشوفون إلا الظاهر، والظاهر ترى سهل تصليحه، اللحية بس ما تحلقه وخلاص، الثوب تكسره شوي وانتهى الموضوع، لكن المشكلة وين؟ المشكلة هالقلب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. فإن الناس يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. إذن الإقسام على الله أن تحلف على الله أن يفعل كذا أو تحلف على الله أن لا يفعل كذا. حكمه، حكم الإقسام على الله حكمه محرم، يعني في هذا الباب ليس في الأقسام الأولى، وينافي كمال التوحيد الواجب أو ربما ينافي أصل التوحيد، يعني للمقسم حالتان، إما أن فعله ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينافي أصل التوحيد. فإن كان من باب العجب بالنفس واحتقار المحلوف عليه، فإن كان من باب العجب بالنفس واحتقار المحلوف عليه فهذا ينافي كمال التوحيد، المقصود كمال التوحيد الواجب. وإن كان من باب التحكم على الله والحجر عليه في أفعاله وتصرفه بخلقه فهذا ينافي أصل التوحيد. لأن التحكم على الله يدل على أن الله لا يفعل إلا بعد إذن هذا الشخص، ولهذا صار منافيا لأصل التوحيد. قال رجل، لم يعين الرجل لأن القضية ليست قد تعين الاسم، قال والله لا يغفر الله لك. هنا أقسم، يعني غرته كثرة عبادته وطاعته واحتقر الآخرين. والمغفرة معروفة عندكم هي ستر الذنب والتجاوز عنه. قال والله لا يغفر الله لفلان، يعني الشخص إيش؟ صاحب المعاصي. لكن ظاهر هذا القول أن الرجل صاحب المعاصي لم يصل إلى حد الكفر، وإنما هي معاصي، وإلا لو كان كافرا لما ذهب إلى الجنة. إذن ظاهر هذا القول قطعه بأن الله لا يغفر لهذا الرجل العاصي، فكأنه حكم على الله وحجر عليه وأيأس ذلك الشخص من روح الله وفضله. والذي يظهر من هذا الحديث أن الباعث على هذا القول أمران، أن الباعث على هذا القول أمران. الأمر الأول أنه اعتقد لنفسه من الكرامة والمكانة عند الله، اعتقد لنفسه من الكرامة والمكانة عند الله بسبب عبادته ما أوجب له العجب بعمله والتعاظم في نفسه، حتى ظن أنه بلغ مقاما يكون فيه متحكما بأفعال الله في عباده، وأن الله لا يرد له أمرا أراده. وهذا دليل على ماذا؟ على جهله بنفسه وذنوبه وجهله بعظمة ربه، فاجتمع عليه الجهل، جهله بنفسه وذنوبه، لأنه نسي الذنوب ما تفطن إلا للطاعات فقط، وجهله بربه وعظمته. الأمر الثاني أنه احتقر الشخص المذنب العاصي، فظن أن بمقدوره منع فضل الله الأخروي عنه. لهذا لا تحتقر أحد، قد تكون عنده ميزة باطنة ليست عندك. أنا أذكر لما كنا في الكلية التقنية عندي شاب، يعني ليس مظهره مظهر صاحب الالتزام، ويغيب، وهذا ما هو بغريب في الكلية يعني. فقلت له يا فلان، قال نعم. قلت ترى مدتك انتهت، يعني إن غبت زيادة على ما غبت فترك تحرم. ما تكلم ولا قلت، طلاب بعضهم يقول له إن شاء الله لا، ولا كذا، ما درت إلا جاي يندمي واحدا من زملائي وقال فلان عندك، قلت قال أنا عارفه ترى هذا فلان أحيانا ما أبوه مقعد ولا ينظف أبوه إلا هو، أحيانا يتصلون عليه وهو في الكلية ويترك الدرس ويذهب إلى أبيه في عنيزة لينظف أباه أكرمكم الله ونفسه من البول والغائط، وأبوه له مراجعات كثيرة في المستشفى ما يوصل إلى المستشفى إلا هو. تقول شاب عمره ما يعني بالعشرينات وانظر كيف رزقه الله عز وجل شيء حرم منه خلق كثير وهو البر بوالده، يعني رجل كبير مقعد يؤخذ من تحته الفضلات ويستعده ويأخذها بكل أريحية، فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك الإنسان ينبغي له ألا يعني إذا رأى منظر يحتقر، لا لا، لكن كما قال أحد السلف ما وقعت على عيني على شخص إلا رأيت أنه أحسن مني. كيف؟ قال لأني من نفسي على يقين عارف ذنوبي، وهذا ما أدري عنه، فلعله عنده خير ما أعلم به. مرة أيضا ذهبنا لدرس شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين، تأخر الشيخ، أثر الشيخ مسافر ما دري أنه مسافر، خذت المصحف وجعلت أقرأ. لما أقيمت الصلاة الله يرحم الحال أحد يقرأ وقلبه وين، لما أقيمت الصلاة إلى واحد بجنبي يقول جزاك الله خير، يوم التفت إليه ولا تبكي يبكي مع أن ليست مظاهر الالتزام بادية على وجهه. يعني ما تدري يا أخي الإسلام، ربما عنده مرض معين أو ذنب معين وعنده شيء صالح معين، أنت ما عندك هذا. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا ويهدي كل ما استطاع الإنسان أن يتهم نفسه، فهذا هو الخير العظيم له. السلف كانوا يتهمون أنفسهم ويعملون. قال فقال الله عز وجل، هنا إثبات الكلام لله عز وجل، والعزة هنا عزة قوة وعزة غلبة وعزة امتناع، فله العزة جميعا سبحانه جل وعلا. قال وجل يعني استحق العظمة والإجلال. إذا ما مناسب الذكر كلمة فقال الله عز وجل؟ يعني ليش قال عز وجل؟ ليبدو والله أعلم من مناسبتها أنه لما تألى على الله وزعم الحجر عليه ناسب أن يذكر عزة الله عز وجل وجلاله لبيان عزة الله وعظمته سبحانه، وأنه لا يستطيع أحد أن يحجر على الله عز وجل، فتقاصر تقاصر في نفسك. يقول أحدهم رأيت رجلا يصلي صلي يصلي، فقلت في نفسي هذا الشخص ده لا يدري ينصرف عن شفع ولا عن وتر. يقول فذهبت إليه فقلت له تدري أن تصلي عن شفع أو وتر؟ قال ولكن الله يدري. قال فقلت له من أنت يرحمك الله؟ قال أنا أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ما سجد المؤمن من سجدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا رفع له حسنة وحط عنه خطيئة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فتقاصرت أو تقاصرت إلي نفسي. من أصلك أنت أيها الأخ المبارك اجعل نفسك متقاصر، قال من ذا الذي يتألى علي؟ اسم استفهام يراد به إيش؟ استفهام يراد به الإنكار، أي لأنه يراد منه التوبيخ. يتألى علي يعني يحلف علي على وجه التعاظم والعجب، والألية بالتشديد هي الحلف. إذن فيها الحكم على الله ألا يغفر لفلان، ولهذا قال بعضهم معناه يتحكم علي ويحلف باسمي. والمتألي أي الحالف. انظر مقاييس اللغة، 127-128، وانظر المفهم لشرح مسلم 14-63، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يعني من الذي يتحجر فضلي، من هو الذي يتحجر فضلي ألا أغفر لمن أساء من عبادي، من هو، من ذا الذي يتحجر فضلي ألا أغفر لمن أساء من عبادي، إني هنا أكدها قد غفرت له، وقد قد هنا للتحقيق. إذن المغفرة ثابتة لهذا الرجل، ولهذا في بعض الألفاظ اذهبوا به إلى الجنة، وهذا دليل على أن المعاصي التي فعلها لا تصل إلى درجة الكفر. قال وأحبطت عملك، يعني أبطلته كله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله ليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في المحافظة على العمل. والذي يظهر أن العمل حبط كله لأنه مفرد وأضيف، والمفرد إذا أضيف دل على العموم، هذا واحد. الثاني أن هذا فهم الصحابي، حيث قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت إيش دنياه وأخرى. هنا العابد هنا حبط عمله، فهو فقد ركن من أركان العبادة وهو الذل والخضوع لله عز وجل. قال أبو هريرة أن الرجل عابد، وهذه يذكرنا بكلام السلف الذي مضى معنا قبل قليل، ها؟ هذا كلام مطرف، في غيره شيء؟ كلام المبارك شر، شر شيء على العباد العجب، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يا أخوان ينبغي أن نعلم تقسيم السلف للعالم أنه ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمره، ثاني عالم بالله ليس عالم، الثالث عالم بأمره. فيخشى أن يكون هذا الرجل من النوع الثالث الذي يعلم أمر الله لكن ليس عالما بالله عز وجل. أوبقت، ما معنى أوبقت؟ يعني أهلكت ومحت. الشيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين تكلم عن هذه في القول المفيد، يقول أما كونها، اكتبوا كلامه، أوبقت آخرته فالأمر ظاهر، لأنه من أهل النار والعياذ بالله. وأما أنها كونها أوبقت الدنيا فلأن دنيا الإنسان حقيقة، هذا تنبيه جميل جدا من الشيخ، فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملا صالحا، وإلا فهي خسارة. ثم استدل بسورة العصر بقول المفيد 2-657. في نقطة بس يعني قبل أن أنتهي، هي قضية فيها خطورة كبيرة جدا، وهي الخاتمة. قد تحسن خاتمة الشخص وقد تسوء خاتمة الشخص. الخاتمة مغيبة، وأقدار الله غالبة والنفس مفرطة والعدو مجتهد في الإضلال. ولهذا يتبين الاهتمام بالخاتمة من عدة أمور. الأمر الأول وصية الرسل بها، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير: أي يلزم طاعة الله حال الصحة، فإذا جاءتكم مناياكم فإذا أنتم على أحسن حال فإن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه حال الصحة. فإذا جاءتكم مناياكم فإذا أنتم على أحسن حال فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. الثانية تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار، يعني من سوء الخاتمة، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأعوذ بك أن من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وكثير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عباد الله الصالحين كانوا يحرصون على هذا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. منها خوف الصحابة رضي الله عنهم من سوء الخاتمة، أحسن الناس يخافون. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. وعمر رضي الله عنه في يوم السقيفة يقول: والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يقول: أقتل أسهل علي أن أكون أمير وأبو بكر تحت، لا يمكن هذا إلا واستثنى حاجة واحدة، قال: إلا أنت اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. هذا كبير الذي أخاف منه. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه ويهدينا سواء السبيل. تقرأنا المسائل يا شيخ عبد الرازق. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، أي لقوله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: من ذا الذي يتألى علي، فأنكر عليه التألي وجعله سببا في حبوط عمله. نعم. ثانيا: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعل. يعني شراك النعل اللي هو سير النعل، تمسكه كذا يعني تمد لك إليه ما يأخذ ثانية، النار أقرب منه، بس تخرج الروح خلاص انتهى الأمر. ولو أن الإنسان منا حدد له أعواما معينة لقال بقي علي كذا، لكن لا يدري أين فلان، الله يرحمه توفى، طلع وما رجع، نام على فراشه وما قام، سويت له عملية والله ما يبصع بعمليته، لكن الله يرحمه توفى، خلاص انتهت. نعم. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. نعم أيضا، يعني شوف العابد قال الكلمة ذي ثم قبض فصار إلى النار، والرجل الآخر كان يتعلق برحمة الله عز وجل وفضله فلما استهين به رحمه الله عز وجل. نعم. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم، إنها يعني استوجب النار بسبب الكلمة، استوجب النار بسبب ماذا؟ الكلمة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. يعني مثلا أحيانا يصيبه مرض الإنسان ما وده بالمرض، لكن يصير هذا المرض تكفير، تكفير لسيئاته. أحيانا يصير مثل هنا أتاه التأنيب، التأنيب من هذا الرجل، والتأنيب ليس سهلا على النفس، ويسيء إليه ويؤذيه، لكن صار سببا في مغفرة الله عز وجل له. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا إليه غير مفتونين وغير مغيرين ولا مبدلين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا موضوع، بس اللي يريد يذهب يذهب، ما عنده مشكلة. هذا موضوع يعني حصل فيه أكثر من مرة نقاش. يقول بعضهم إن الأموات يحسون بما عند الأحياء. طيب كيف عرفت أنهم يحسون؟ قال والله يوم أنه مرض الولد ولا مات فلان، ولا جت أمي وقالت كذا، ولا جاء خالي وقال كذا، ولا هذا الكلام غريب جدا. حين الحي حياته أكمل من حياة الميت، ومع هذا إذا صار خلف الجدار ما يشعر بك ولا يدري عنك، فكيف بميت مدفون؟ إذن كيف نفسر هذه الرؤيا؟ هذا السؤال. فسرها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 195. اسمعوا كيف تفسيرها. يقول: فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك. ما له علاقة الميت، الميت ما له علاقة فيها، يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه، ولهذا سمي تأويلها تعبيرا وهو تفعيل من العبور، كما أن الاتعاظ يسمى اعتبارا وعبرة لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره. يقول أحد الأخوان، يقول: أنا صارت عندي ظنون بشخص من الناس. يقول: ما تكلمت، لكن ظنوني هذه لا شك أنها من الشيطان، لأني ما عندي يقين ولا رأيت شيء، لكن الشيطان بدأ يعطيني منها الأوساوس والظنون. يقول: فما دريت في أحد الليالي وأنا نايم إلا وأخوه يأتي إلي يقول: أنت ما علاقة بأخوي؟ لماذا تظن بأخوي؟ يعني ما عرف أحد، ليس هناك أحد إيش عرف أنه ظن به. فهذا يفسر كلام كلام ابن القيم. الله عز وجل يجعل الملك يضرب له صورة معينة ليتعظ وليتراجع عن خطئه أو ليبين له صواب أمر ما، والله أعلم.